الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. تتمة، أي تتمة باب القدوة والإمامة. تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره، يعني ما دام الإمام لا يزال يصلي وصلاته صحيحة القدوة دائمة. الإمام إمام والمأموم مأموم، وأحكامها ينبغي أن تطبع، يجب متابعة الإمام وأن لا يسبقه بركنين فعليين. أما إذا كان الركنان قوليين أو أحدهما قولي والثاني فعلي فلا تنقطع القدوة. قدم في الدرس الماضي أنه مثل لسبقه غير ركنين فعليين، مثل بالقراءة والركوع، يعني قراءة الفاتحة سبقه بقراءة الفاتحة وسبقه بالركوع، فإن صلاته صحيحة وقدوته صحيحة. ولا يمكن أن يمثل بركنين قوليين، لأن الأركان القولية هي قراءة الفاتحة مثلا والتشهد الأخير وتكبيرة الإحرام والسلام، هذه الأركان القولية. ولا يجتمع ركنان قوليين معا، لذلك مثل بمخالفة الركنين الفعليين بأحدهما قولي والآخر فعلي، القول القراءة والفعل الركوع. أما فعليين معا فيجتمعان الركوع والرفع منه، لأنه لم يشترط أن يكون الركنان طويلين، يجوز يكون واحد طويل وواحد قصير إذا سبقوا فيهم وتعمدا بلا عذر بطلت قدوته وصلاته. هذا تعليق عن الدرس الماضي، لأن يعني الدرس الماضي مثل بالقراءة والركوع، فعلى سألنا النصف كله هيك، قال النصف كله هيك، بيده يمثل بالقراءة والركوع. كنا نظن أنه يمثل مثلا بركنين قوليين، ركنين قوليين متواليين ما في معنى، لأن الأركان القولية كما قلنا التكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام. أما تكبيرة الإحرام فإذا سبق الإمام بها من عقدت صلاته، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم تنعقد صلاته. وأما السلام أيضا فإنه إذا سلم قبل الإمام عامدا عالما كمان بطلت صلاته. وفي معنى ممكن أن يسبقه بالقراءة، قراءة الفاتحة ما في مانع، لا تبطل الصلاة. ولو كان سبقه بقراءة الفاتحة والركوع، الركوع فعلي أما قراءة الفاتحة فهي قولي، فإذا سبقه بقراءة الفاتحة والركوع ما تحقق أنه سبقه بركنين فعليين، لذلك لا تبطل صلاته. هذه القدوة مستمرة لا تنقطع إلا بإفساد إمامه صلاته أو بخروجه من الصلاة. تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته. شلون بده يخرج الإمام من الصلاة؟ بحدث أحدث أو طرأت عليه نجاسة ولا يمكن زوالها أو لم نزلها، بطلت صلاته إذا استمرت النجاسة. أما إذا كانت النجاسة جافة مثلا، شافها الهواء، طارت الهواء ودفعها رأسا نفض أو عين وطارت النجاسة، ما بقيت صلاته. بس إذا استمرت ولو كانت جافة تبطل صلاته. تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره غير الحدث. من الأشياء المبطلة للصلاة كالتفاته مثلا عن القبلة أو التكلم الذي لا عذر له وقد خرج منه حرفان ولو كان غير مفهمين، بطلت صلاته. متى بطلت صلاة الإمام؟ أصبح المأموم ليس في حكم الاقتداء. تنقطع القدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره. هذا بالنسبة إذا كان انقطاعها صار قسر، فهل له أن يقطع القدوة المقتدي؟ يعني واحد مقتدي بالإمام وحب أنه يتحلل من القدوة يكمل صلاته منفرد، فهل يجوز له ذلك أن ينوي المفارقة؟ قال وللمأموم، يعني يجوز للمأموم قطعها، قطع القدوة بنية المفارقة. أما إذا قطع القدوة بغير نية المفارقة بطلت صلاته. طبعا نية المفارقة مو باللسان، بالقلب ينوي المفارقة، إنه أنا حاجتي اقتداء وراح أصلي كمل صلاتي مفرد، ينوي بقلبه يصح له أن يفعل ذلك. لكن يا ترى شو حكمه، محمود ولا مكروه؟ قال وكره قطعها، بجد يقطع القدوة بنية المفارقة، لكن مكروه أن يقطعها بغير عذر. وكره قطعها إلا لعذر. مثل إيش العذر؟ كمرض لا حال وايق وذاك طول قراءة وهذا داق حياة، منه المفارقة. وتطويل إيمانه كمان، اقتدى بالإمام صلاة المغرب، حضرته مسك سورة البقرة وبدأ يقرأ سورة البقرة الإمام، هذاك اللي راح يطولها له حق معذور إذا نوى المفارقة وكمل صلاة المغرب لحاله. أما في الصبح فيسن تطويلها، وأما في المغرب فيسن قصر الصلاة، لأن وقت المغرب مطيب. تعرفون أن وقت المغرب بالنسبة للمذهب الجديد غيثما يتطهر ويسر العورة ويصلي 5 ركعات أو 7 ركعات في خلاف، ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها، تنتهي وقت المغرب، خلص وقت المغرب. بس ما دخل وقت العشاء، خلص وقت المغرب صحيح، لكن وقت العشاء ما صار. ومن الجهل ما فعله بعض المدرسين، كان مدرس في الجامعة بعد المغرب، خلص الدرس والعشاء ما أدن، قال لهم على المذهب الجديد خلص وقت المغرب، قوموا لنصلي العشاء. ما دخل وقت العشاء ولو على المذهب الجديد. هذا بجديد يخلص المغرب بس ما يدخل العشاء، هو اسمه وقت معطل هذا حتى يصل إلى العشاء. والمعتمد في وقت المغرب المذهب القديم مذهب القديم ينتهي وقت المغرب عند العشاء، وبهذا الوقت المضيق الذي ذكرناه في قديم يلزم امتداده إلى العشاء، والراجح اعتماده اعتماد المذهب القديم. وهذا إذا طولها بصلاة المغرب تكون تطويل شاذ، أما بصلاة الصبح إذا طولها له الحق أن يفارقه، لكن الأولى أن يتابعه ويصبر. أظن سيدنا عبد الله بن مسعود أو سيدنا أنس بن مالك اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التنكر، يعني وصلاة فرض، فبدأ البقرة عليه الصلاة والسلام، قال يمكن بيقرا له شيء 100 آية منها، وقام كملها. بعدين بدأ بالنساء، ابن مسعود مو أنس، أنا في مصحف النساء قبل آل عمران. بعدين بدأ بالنساء، قال يقرأ منها شي 100 آية، وقام كمل النساء، ردد بآل عمران عليه الصلاة والسلام. قال حدث في قلبي شيء سيء. شو حدث في قلبه؟ إنه يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، لها طويلة. النبي كان أصبر على الطاعة من غيره عليه الصلاة والسلام، يعني حتى في النوافل كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. فللمأمون قطعها بنية المفارقة، وكره قطعها إلا لعذره كمرض وتطويل إيمانه وتركه سنة مقصودة. الإمام ترك سنة مقصودة، مثل إيش؟ مثل التشهد الأول. التشهد الأول مو فرض، سنة. والتشهد الأخير الثاني هو التشهد الفرض. المغرب في تشهدين وراء بعضهم، بقية الصلوات تشهدين الرباعية، لكن مو وراء بعضهم. وقد يصلي المغرب بأربع تشهدات، كأن يلحق الإمام في التشهد الثاني من صلاة المغرب، أي تشهد. يرد لما بيصلي ركعة، الركعة الثانية بده يتشهد، الركعة الثالثة بده يتشهد، وحدة سواها مع الإمام، صاروا أربع تشهدات في صلاة المغرب. هذه نادرة. وتركه سنة مقصودة، فإذا ترك الإمام التشهد الأول له أن يفارقه لأجل أن يتشهد التشهد الأول ويصلي صلاة كاملة تامة. ومثل القنوت، إلا أن القنوت ممكن أن يقنط ويجتزئ القنوت، لأن القنوت مو شرط يدعي بهذا الدعاء الوارد، أو إهدنا أو اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. بأي دعاء بدأ ودعا يعد قنوتا، إلا إذا بدأ بهذا الوارد ينبغي أن يتمه، فإذا نقص منه صار الجزء الثاني. كتشهد أول، ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز. واحد عم يصلي لحال الظهر وعم إجا إمام حب إنه يكسب جواب الجماعة، التحق بالإمام ونوى متابعة هذا الإمام، يصح له في أثناء الصلاة ينوي الاقتداء لو كان مناهي من الأول، عميل لك بصح له. ولو نوى القدوة منفرد، عم يصلي لحاله، نواها نوى القدوة في أثناء صلاته جاز. طيب شو بيساوي بقى؟ وتبعه فيما هو فيه. الإمام بيركع معه، بيرفع معه، فإن فرغ إمامه أولا، إذا كان صلاة الإمام كانت أقصر من صلاة المأموم، خلص الإمام قبله فهو كمسبوق، يعني بعد ما بيسلم الإمام بيتمم صلاته، لأنه صلاته ما خلصت فهو كمسبوق، يعني يتمم الصلاة بعد سلامه وسلام إمامه. أو فرغ هو أولا، العكس، هو ابتدى الصبح والإمام فارع يصلي الظهر مثلا أو العصر أربع ركعات، خلصوا هو الركعتين تبعه، شو بتساوي؟ بيتبع الإمام؟ لا ما بيتبعه. أيوه، طريقتين، إما أن ينتظر الإمام ليتم صلاته فيسلم معه، وإما أن يفارقه ويسلم قبله، قبل الإمام. أيوه أفضل. فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق، أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل من مفارقته. كلمة أفضل معناتها هذا جائز وهذا جائز، يجوز المفارقة ويجوز أن ينتظره في التشهد ليتم الإمام صلاته ثم يسلم مع الإمام. الانتظار أفضل من المفارقة. طيب، بعدين يقول: وما أدركه مسبوق. هذا كلمة تتمة صارت تتمات وتتمة واحدة، فيها عدة شغلات ينبغي بيانها. ما أدركه مسبوق فأول صلاته، لحي الإمام بالركعة الثانية، هذا أول صلاته بالنسبة للمأموم، صارت ركعة أولى، فيعيد في ثانية صبح القنوت ولو قنت مع الإمام، لأنه ما لحق الركعة الأولى مع الإمام، لحق مع الإمام الركعة الثانية من صلاة الصبح، وقد قنت الإمام الركعة الثانية فقنت معه، أمن معه وقنت معه. أيوة، هذا مشي حاله؟ قال لا، بس يخلص الإمام يفز يكمل الركعة الثانية، بالنسبة للمقتدي هي الركعة الثانية اللي فيها القنوت، فبيقنت أيضا، وإلا بده يسجد السهو. فيعيد ما أدركه مسبوق فأول صلاته، الركعة الثانية اللي أدرك مع الإمام صارت بالنسبة للمأموم ركعة أولى، والقنوت والركعة الثانية، فيعيد في ثانية صبح القنوت، في ثانية صبح الثانية بالنسبة إله اللي عم يكملها، يعيد القنوت، وفي ثانية مغرب التشهد، كمان المغرب في تشهد الثاني وتشهد الثالث، فإذا لحقوا بالثالثة مثلا بالركعة الثانية برد بيتشهد هو، لأنه بالنسبة له هي الركعة الثانية محل التشهد، بيتشهد، لأنهما شو دول؟ القنوت والتشهد، لأنهما لأن القنوت في الركعة الثانية في الصبح والتشهد في الركعة الثانية من المغرب، لأنهما محلهما محل القنوت في الثانية ومحل التشهد الأول في الثانية أيضا بالنسبة للمغرب. نعم، لأنها محلهما محل بدل لأنهما لأنها. نعم، وفي ثانية مغربين التشهد. والله لأنهما منيحة كمان مثل ما فسرناها. ثانية أنهما يعني ثانية الصبح وثانية المغرب، ما محل التشهد ومحل القنوت. فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. يعني مو شرط المقتدي حتى يدرك الركعة أن يدرك الإمام من أول صلاته، لا، لو أدركه في الركوع انحسبت له الركعة، بس بشرط أن الركوع يكون محسوب للإمام. هذا شرط. الشرط الثاني قد يكون هو يلحق قدر اطمأن فيه مع الإمام بالنسبة للركوع، أما هو طخ والإمام رفع هذا ما أدرك الركوع. هذا في ناس يدخل مستعجل فبيكون الإمام في الركوع رأسا بكبر وبيركع، يكون الإمام رفع معناته ما ركع معه، ما أدرك الركعة. بعدين هل التكبير هي شو نوى فيها؟ هذا المسبوق يكبر تكبير بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة للركوع، فإذا كبر تكبيرة واحدة يا ترى شو نوى فيها؟ نوى تكبيرة الإحرام عبدة الصلاة، نوى تكبيرة الركوع ما عبدة الصلاة، راح تعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. فهون بده يكون اطمأن يقينا، أما إذا شك يا ترى أنا لحقت الركوع ولا ما لحقته إلا جيب ركعة لأنك ما لحقت إذا شك. فإذا كان على يقين من أنه أدرك الركوع مع الإمام قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع، أقل الركوع أن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا أقل الركوع، والأكمل للركوع أن يستوي ظهره منحنيا. كما يقولوا إذا كان مرأ سيف ما يأخذ منه ولا شيء فيه أصلا. واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع أدرك الركعة، بس بده يكون هو أيضا سكنت أعضاؤه بعد هذا الهوية للركوع. هذا معنى الطمأنينة. الطمأنينة أن يسكن ما تحرك. ركع لما ركع تحرك بده يسكن، يعني ولو مختار تسبيحة واحدة بيمشي الحال. وبده يكون الركوع أيضا محسوب للإمام، يعني أدركه مثلا لو صلاة الكسوف فيها ركوعين فيها قيامين، لو أدركه الركوع الثاني من صلاة الكسوف ما أدرك الركعة لأن المحسوب هو الركوع الأول. واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقل أدرك الركعة، ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع. هي اللي حكيناها هلا. إذا كان الإمام راكع عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام هذا المسبوق وتكبيرة للركوع. أيوة. ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرمين، يكبر لتحرمين ثم لركوع ثم يكبر تكبيرا آخر لركوع تكبيرتين. فلو كبر واحدة ما كبر تكبيرتين فإن نوى بها التكبيرة تكبيرة الإحرام فقط وأتم تكبيرة الإحرام قبله، لأن تكبيرة الإحرام مثل قراءة الفاتحة شرط الوقوف، إذا كان عم يصلي واقف، إذا عم يصلي قاعد شرط يكون قاعد يسمع رفع الركوع. فلو كبر واحدة فإن وهي التحرم فقط وأتم التكبيرة جزم الراء قبله انعقدت صلاته، صحت الصلاة لأن كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل. وإلا إذا ما كبر تكبيرة الإحرام نوى غير تكبيرة الإحرام هي التكبيرة، نوى التكبيرة للركوع بشر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة، هذا إذا أدركه في الركوع. طيب ولو أدركه في اعتداله، كان الإمام راكع ورافع من الركوع بالاعتدال، أدركه في الاعتدال مو بالركوع، إذا أدركه في الركوع وركع معه ولو بمقدار تسبيحة واحدة انحسبت له الركعة. إذا أدركه في الاعتدال فما بعده يعني في الاعتدال أو في السجود أو في التجلد الثاني أو في الجلوس بين السجدتين، ما بعد الاعتدال أدركه في الاعتدال فما بعد الاعتدال، بعد الاعتدال السجود والجلوس بين السجدتين إلى آخره. فما هو فيما هو فيه وافقه فيما هو فيه، أطرح ما أدركه بكمل معه مثل ما بيساوي الإمام بيساوي، بس ركعة ما لحقها وتجيب ركعة بعد تسليمه تسليم الإمام. ولو أدركه في اعتداله فما بعده فما بعد الاعتدال وافقه فيما هو فيه وفي ذكر ما أدركه فيه، أدركه بالسجود يقول سبحان ربي الأعلى مثلا، فما بعده وافقه فيما هو فيه وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير، يعني كمان بوافقه في التكبير لما بده ينتقل من المحل اللي أدركه فيه، أدركه بالجلوس جلس معه، لما بده يرفع من الجلوس كمان بكبر. وفي ذكر انتقاله عنه، أما التكبير له فاته ما بيعيده، بس التكبير لما بده يرد ينتقل لركن آخر بيكبره. لا في ذكر انتقاله إليه، يعني لما بده يلحق الإمام بالاعتدال ما بيقول الله أكبر، ما بيقول سمع الله لمن حمده، أما لما بده يخلص الاعتدال بده يسجد بيكبر. لا في ذكر انتقاله إليه. وإذا سلم إمامه كبر لقيامه، مسبوق هذا بده يكمل صلاته، فإذا سلم الإمام بده يفز يكمل صلاته بكبر يقول الله أكبر. وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله، كبر للقيام أو بدل القيام، عم صلي على القاعد، إذا عم صلي على القاعد يكبر كمان للجلوس، قال بدله ما قال أو جلوسه، لأنه البدل بدل القيام يصير جلوس ويصير ارتجاع ويصير استلقاء مثل ما بتعرفوا تقدم معكم أنه كيفما امتنع. من عجز عن القيام صلى قاعدا، من عجز عن القعود صلى مضجعا على يمينه مستقبل القبلة، ومن عجز صلى مستلقيا رافعا رأسه خليلا ليستقبل القبلة. هذا كله اسمه بدل القيام. إذا سلم الإمام كبر لقيامه أو بدله، يعني كبر لبدله ندبا. التكبير على كل حال هو مو واجب، يعني لو ما كبر ابنه بالانتقالات ما في معنى واجب من التكبير إلا تكبيرة الإحرام اللي تفتح فيها الصلاة، هي واجب. بقية التكبيرات سنة لو ما كبر بصح الصلاة. لذلك عم يقول لك ندبا، كبر ندبا إن كان محل جلوسه، يعني إذا كان جلس مع الإمام وكان فيها الركعة الثانية بالنسبة له محل جلوسه يكبر، وإلا إذا كان مو محل جلوسه فلا يكبر. طيب، صلاة الجمعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة أو 25 درجة. مر معكم بأول صلاة الجماعة، وقال ما في خلاف بين التنتين أن 25 تدخل ب27. وهيك طيب كل الجماعات فرد فضيلة ولا في صلاة فضيلة فيها أكثر من غيرها؟ هذا عم يقول لك. والجماعة في الجمعة أفضل للكل، بل في صلاة الجمعة الجماعة واجب فرض، ما بيصح يصلي الجمعة منفردا. لذلك يجب على الإمام أيضا أن ينوي صلاة الجماعة أو ينوي الإمامة. أما بغير الصلوات الإمام مو واجب عليه ينوي الإمامة، بس بفوت صلنا هنا فضيلة صلاة الصبح مع الجماعة يوم الجمعة شان السجدة، وإذا ما قرأ سورة السجدة يقرأ شيء سورة في السجدة، هذا مو صحيح الحكي هذا. عبارة هي نقص ثم صبح الجمعة ثم صبح الغد. ايوه لازم هيك. نحن حكينا حكي. والجماعة في الجمعة، يعني صلاة الجمعة أفضل شيء، ثم صبح الجمعة. هذا الكلام تبعه صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء، يعني الجماعة في العشاء أفضل للجماعة في الظهر والعصر، ثم العصر، لأن العصر يقال إنها الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اختلفوا فيها أيها الصلاة الوسطى. أغلب الأقوال وأصحها أنها هي صلاة العصر. وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء. ثم قال بعد قصر الصلاة وجمعها. وقف عن الأصل. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الأفراد. الحمد